قال المؤلف رحمه الله: وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا والفضة 200 درهم، ويجب فيهما ربع العشر وما زاد فبحسابه. الشرح: القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب 20 مثقالا، والمثقال هو ما كان وزنه 72 حبة شعير متوسطة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال باعتبار الوسط من الحبة. وأما الفضة فنصابها أي القدر الذي تجب الزكاة فيه منها 200 درهم، والدرهم الإسلامي وزنه 50 حبة شعير متوسطة و5 حبة، ولا يجب فيهما إلا ربع العشر وما زاد من الذهب والفضة على النصاب، وإن قل فبحسابه. والاعتبار في النصاب بخالص الذهب والفضة، ويكمل نوع بنوع لا جنس بجنس. فلو كان عنده في ملكه مقدار من الذهب أقل من النصاب، ومقدار من الفضة أقل من النصاب ولو بقدر يسير، فلا زكاة في ذلك، لأنه لم يكمل النصاب من الذهب بمفرده ولا من الفضة بمفردها. قال المؤلف رحمه الله: ولا بد فيهما من الحول إلا ما حصل من معدن أو ركاز، فيخرجها حالا وفي الركاز الخمس. الشرح: لا بد في وجوب زكاة الذهب والفضة من الحول، أي من حولان عام كامل باعتبار السنة القمرية، وذلك لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فإذا لم يستمر سنة كاملة في ملكه فقد انقطع الحول، فإن عاد إلى ملكه يستأنف له سنة كاملة. والمعدن في عرف الفقهاء في باب الزكاة هو الذهب أو الفضة اللذان يوجدان في الموضع الذي خلقهما الله فيه، أي ليس دفينا، فالدفين يسمى ركازا كما تقدم. فهذا المعدن يزكى بعد تحصيله وتنقيته، ولا ينتظر له حولان حول. وأما الركاز فهو الدفين الجاهلي، أي الذي كان دفن قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما دفنه الناس قبل بعثة الرسول، فمن عثر عليه في أرض موات أو ملكها بالإحياء، أي كانت غير مملوكة لأحد، إنما هو أحياها، أي اتخذها مزرعة أو بستانا أو مسكنا أو نحو ذلك، فملكها بذلك، وجب عليه أن يزكيه في الحال، أي مع بلوغ النصاب، أي القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب أو الفضة. ويعرف كونه دفينا جاهليا بوجود اسم ملك من ملوك تلك الأزمان عليه. ثم حكم الركاز أنه يخرج منه الخمس، ليس ربع العشر بخلاف المعدن، فإنه يخرج منه ربع العشر، وذلك لأنه لا مؤنة في الركاز بخلاف المعدن، فإن فيه مؤنة لتصفيته وتنقيته من التراب. قال المؤلف رحمه الله: وأما زكاة التجارة فنصابها نصاب ما اشتريت به من النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة، ولا يعتبر إلا آخر الحول، ويجب فيها ربع عشر القيمة. الشرح: هذا بيان حكم زكاة التجارة، ومعنى التجارة تقليب المال لغرض الاسترباح، بأن يشتري ويبيع ثم يشتري ويبيع لغرض الربح. وأما نصابها فهو معتبر بنصاب ما اشتريت به من النقدين، أي الذهب والفضة، لأن عروض التجارة تقوم بما اشتريت به، فإن اشتريت بذهب قومت بالذهب، وإن اشتريت بفضة فبالفضة، وإن اشتريت بغيرهما قومت بالنقد الغالب في ذلك البلد، فإن كان الغالب في ذلك البلد نقد الذهب فبالذهب، وإن كان الغالب فيه نقد الفضة فبنقد الفضة. أما ما يصرفه الإنسان من هذا المال في أثناء الحول قبل حولان الحول لحاجاته أو يتصدق به على الناس أو يأخذه ليتخذه قنية، أي يمسكه للانتفاع بعينه أكلا أو شربا أو لبسا أو غير ذلك، فهذا لا يدخل في الحساب عند الزكاة. ثم إذا بلغت قيمة العروض نصابا آخر الحول وجبت الزكاة فيها وإلا فلا، ولو كان له على غيره دين فإنه يدخل في حساب الزكاة وتضاف قيمته إلى قيمة العروض، ثم إنه لا يجب فيها إلا ربع العشر، وهو بالنسبة لمئتي درهم فضة إسلامي 5 دراهم، وبالنسبة لعشرين دينارا ذهبيا هو نصف دينار. ثم يجب في مذهب الإمام الشافعي إخراج عين الذهب أو عين الفضة عند الزكاة، ثم يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن لا يقطع نية التجارة في أثناء الحول، فإن قطعها فلا زكاة عليه، أما إن قطع نية التجارة بعد محال الحول ففيه زكاة لهذا العام الماضي. أما بالنسبة للمستقبل فقد خرج عن كونه مال زكاة. والعبرة في زكاة التجارة بثمن البضاعة عند حولان الحول باعتبار شراء الناس للبضاعة. قال المؤلف رحمه الله: ومال الخليطين أو الخلطاء كمال المنفرد في النصاب والمخرج إذا كملت شروط الخلطة. الشرح: إذا اختلط مال شخص بمال شخص آخر أو بمال أكثر من شخص وكان الخلطاء من أهل الزكاة والمجموع نصابا من جنس واحد، وإن اختلف النوع ولو غير ماشية، يكون حكم هذا المال كمال الشخص المنفرد من حيث النصاب ومن حيث قدر المخرج، فتجب عليهما الزكاة كزكاة المال الواحد إذا كملت شروط الخلطة، وتطلب شروط الخلطة في النقد والحب والثمر والماشية في مواضعها من المبسوطات. قال المؤلف رحمه الله: وزكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. الشرح: زكاة الفطر تجب على من أدرك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، وذلك بإدراك غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو حي حياة مستقرة، فلا تجب فيما حدث بعد الغروب من ولد أو غنى، أي ملك المال الذي يشترط أن يفضل عما يخرج للفطرة، وكذلك لو شك في حدوثه بعد الغروب، وكذا نكاح الزوجة أو إسلام الشخص. والمراد بالغنى في هذا الموضع أن يكون للشخص مال يخرجه زكاة فاضلا عن قوته وقوت من عليه نفقته يوم العيد وليلته، ودين، فمن كان عند الغروب حيا وكان له مال يفضل عن ذلك فهو غني في باب زكاة الفطرة، ومن كان حال الغروب بصفة الوجوب ثم حدث موت أو طلاق لم تسقط زكاته. ثم شرع المؤلف في بيان شروط المخرج عنه فقال: على كل مسلم عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين. الشرح: تجب زكاة الفطرة على المسلم الحر ولو كان مبعضا، أي بعضه حر وبعضه عبد مملوك، ويجب عليه إخراجها عمن تلزمه نفقتهم بالشروط المقررة، وممن عليه نفقتهم الزوجة ولو رجعية، أي طلقت بطلقة أو طلقتين ولم تنته عدتها، والبائن الحامل وعبد الزوجة المملوك لها إن أخدمها إياه، فإنه يجب على الزوج فطرة زوجته وفطرة خادمها الذي هو مملوك لها إذا كانت ممن يستحق الإخدام، كأن كانت في أهلها ممن تخدم أي يتخذ لها خادم، ومنهم الولد الصغير وإن سفل والوالد وإن علا إذا كانا فقيرين، أما إن كانا غنيين بمال فلا تجب عليه زكاتهما، ولا يصح إخراج الفطرة عن الأصل الغني والولد البالغ إلا بإذنه، فليتنبه لذلك، فإن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا الحكم فيخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه. وممن يجب إخراج الزكاة عنه المملوك، ولو كان هذا المملوك مرهونا أو آبقا هاربا وإن انقطع خبره. قال المؤلف رحمه الله: على كل واحد صاع من غالب قوت البلد إذا فضلت عن دينه وكسوته ومسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته. الشرح: لا تجب الزكاة على من ذكر إلا إذا فضل ما يخرجه للفطرة عن دينه ولو كان ذلك الدين مؤجلا، وعن كسوته وكسوة من عليه نفقته اللائقين بهما منصبا ومروءة قدرا ونوعا زمانا ومكانا، حتى ما يتجمل به مما جرت به عادة مثله يوم العيد أو يحتاجه لنحو برد، وعن مسكنه ومسكن من عليه نفقتهم اللائقين بهم وإن اعتاد السكن بأجرة، وكذا عن خادمه وخادم زوجته الذي أخدمها إياه، وعن قوته وقوت من عليه نفقتهم ولو ما اعتيد للعيد كالحلوى ليلة العيد المتأخرة عن يومه ويومه. وأما من طرأ له القدرة على ذلك بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان في أثناء الليلة أو في أثناء يوم العيد أخرجها من غير أن تكون فرضا عليه، ويجوز إخراجها في رمضان ولو أول ليلة من رمضان، والسنة إخراجها يوم العيد وقبل الصلاة أي صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر. وزكاة الفطر عن كل شخص هي صاع من غالب قوت البلد عن كل واحد، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: وتجب النية في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز للقدر المخرج. الشرح: تجب النية القلبية في جميع أنواع الزكاة، كأن يقول بقلبه: هذه زكاة مالي أو بدني أو صدقة مالي المفروضة أو صدقة المال المفروضة أو الواجبة، ولا يجب تعيين المخرج عنه في النية، فلو لم ينوي إلا بعد الدفع لم تصح. والإفراز هو عزل القدر الذي يكون زكاة عن ماله، فتكفي النية عند عزل الزكاة عن المال أو بعد العزل وقبل التفرقة أو عند التفرقة.